لا أدري أين يعني قيدت الفائدة، هي من رواية محمد بن كثير المصيصي، هي من رواية محمد بن كثير المصيصي أو المصيصي نعم عن الأوزاعي. ومحمد بن كثير هذا متكلم فيه وخاصة في روايته عن الأوزاعي. إذن هذه الرواية التي ذكرها الحافظ في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد حتى يفطنه الله تعالى، فهذه الرواية لا تصح، بل هي رواية ضعيفة، لأنها من رواية محمد بن كثير عن الأوزاعي رحمه الله. ومحمد بن كثير هذا متكلم فيه وخاصة في روايته عن الأوزاعي رحمه الله، فهي رواية ضعيفة. وأما الحديث بروايته أو روايته الأخرى فالحديث صحيح كما مر معنا في التخريج. إذن هذا ما يتعلق بتخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. أما ما يتعلق بالمتن فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، هما الظهر والعصر. وهذه الرواية تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إذن هذه الصلاة إما أن تكون صلاة الظهر وإما أن تكون صلاة العصر. وقد شك الراوي في ذلك، ولذلك في بعض ألفاظ الحديث الراوي يهمل ذلك ولا يسليه، كما في هذه الرواية التي ساقها المؤلف فيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي دون أن يسمي صلاة الظهر أو صلاة الظهر أو صلاة العصر. وجاء أو جاءت رواية أخرى بالشك أيضا وهي في البخاري، فقال الراوي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، يعني هكذا أيضا جاءت بالشك، وهي هذه الرواية التي ساقها المؤلف إحدى صلاتي العشي. وجاءت رواية في البخاري أنها صلاة الظهر، جاء في رواية للإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر هكذا بالجزم وبأنها صلاة الظهر. وجاء في رواية أخرى وهي في صحيح مسلم وقد ذكرها المصنف رحمه الله أن هذه الصلاة هي صلاة العصر. وكل هذا يدل على تردد الراوي في تعيين هذه الصلاة، كل هذا يدل على تردد الراوي في تعيين هذه الصلاة. وجاء في بعض الروايات أن هذا التردد من محمد بن سيرين رحمه الله، وهو ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الروايات أن هذا التردد من محمد بن سيرين حين قال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. إذن ابن سيرين يقول عن هذه الصلاة يقول سماها أبو هريرة ونسيتها أنا. وجاء في بعض الروايات أن التردد من أبي هريرة نفسه، جاء في بعض الروايات أن هذا التردد وقع من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال فهذا لا يضر في الحديث، هذا لا يضر في الحديث، إذا فعل الصلاة إما أن تكون صلاة الظهر وإما أن تكون صلاة العصر. ولكن تصرف أقول تصرف الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام يشعر بأنه يرجح بأن هذه الصلاة كانت صلاة العصر، بأن هذه الصلاة كانت ماذا؟ صلاة العصر. لماذا؟ لأنه في متن الحديث ذكر الرواية التي لم تعين إحدى الصلاتين، يعني في متن الحديث ماذا قال؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. إذا ذكر يرحمك الله الرواية التي فيها ماذا؟ يعني عدم تعيين لإحدى الصلاتين. ثم لما ذكر الحافظ رحمه الله بعض روايات هذا الحديث على وجه التفصيل ذكر الرواية التي في صحيح مسلم وأن هذه الصلاة هي ماذا؟ صلاة العصر. ولهذا قال وفي رواية لمسلم صلاة العصر، بينما لم يذكر الحافظ رحمه الله الرواية التي جاءت في صحيح البخاري والتي عينت هذه الصلاة بأنها ماذا؟ صلاة الظهر. فهذا يشعر كما قلت على أن الحافظ رحمه الله يميل إلى أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر ولم تكن صلاة الظهر. مما يؤكد هذا القول أن هذه القصة وهي قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه ذي اليدين له وقعت في صحيح مسلم من رواية عمران ابن حصين، وقعت في صحيح مسلم من رواية عمران ابن حصين، ونص فيها يعني نص في حديث عمران رضي الله عنه بأن هذه الصلاة هي صلاة العصر دون تردد أو شك. ولذلك كما قلت روى مسلم في صحيحه بسنده عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، والقصة واحدة، لأنه جاء أيضا في حديث عمران بأن ذا اليدين هو من تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذه الصلاة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صلاة العصر ولم تكن صلاة الظهر. ولكن جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات وسلم، صلى ثلاث ركعات وسلم، بينما في حديث أبي هريرة أنه سلم ماذا؟ للركعتين. إذن هذا اختلاف آخر في هذه القصة. إذن فكيف كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وفي هذه الحادثة؟ هل صلى ركعتين وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أم أنه صلى ثلاث ركعات وسلم كما جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه؟ وهذا أيضا يعني لا يهم كثيرا، يعني من الناحية الفقهية لا يضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سواء سلم بالركعتين أو ثلاث ركعات فالحكم ماذا؟ واحد. ولكن في باب الترجيح أي الروايتين يعني ترجح على الأخرى؟ من يجيب يا جماعة؟ هناك قاعدة عند العلماء تقول يعني في باب الترجيح، يعني عند التعارض في باب الترجيح يقول العلماء ما رواه الشيخان مقدم على ما رواه أحدهما. فإذا طبقنا هذه القاعدة من قواعد الترجيح نجد أن حديث عمران بن حصين انفرد به من؟ مسلم فقط، رواه فقط إمام مسلم في صحيح، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، بينما حديث أبي هريرة فهو حديث ماذا؟ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحين. ولذلك فإنه يقال والله أعلم أن رواية أبي هريرة في الصحيحين فيما يتعلق بعدد الركعات التي سلم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية أبي هريرة في الصحيحين مقدمة في ذلك على ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه. طيب نعود إلى شرح الحديث. يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة الرباعية صلىها ركعتين فقط ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ظن منه لأن الصلاة قد انتهت وأنه قد فرغ من صلاته، فسهى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم من ركعتين. قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. إذن بعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة بعد ركعتين فقط، قام النبي عليه الصلاة والسلام من مصلى وذهب إلى خشبة كانت في قبلة المسجد، وجاء في بعض الروايات أن هذه الخشبة عبارة عن جذع. إذن قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على تلك الخشبة وعلى ذلك الجذع. وجاء في رواية للبخاري قال فاتكأ عليها كأنه غضبان، فاتكأ عليها أي على تلك الخشبة كأنه صلى الله عليه وسلم غضبان. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمر مهم، ولذلك سهى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. إذن فقام إلى تلك الخشبة واتكأ عليه، وعلامة الغضب بادية عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية للبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابع يديه، يعني أخذ اليد اليمنى فوضع على اليد اليسرى وشبك بينهما ووضع خده الأيمن، وضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر، يعني وضع يده هكذا، وضع يده هكذا فشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيمن. وكل ذلك مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان منشغلا بأمر من الأمور. طيب قال الحافظ في هذه الرواية وفي القوم، أو قال أبو هريرة الذي هو الراوي، وفي القوم أبو بكر وعمر. إذن تلك الصلاة حضرها وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال فهابا أن يكلماه، لم يتكلم أو لم يكلم أبو بكر ولا عمر النبي عليه الصلاة والسلام من المهابة والهيبة. والهيبة أو المهابة هي مخافة نشئة عن تعظيم، يعني أحيانا قد تخاف شخص ما، وهذا الخوف ينشأ من ماذا؟ من تعظيمك لهذا الشخص، وهذه تسمى ماذا؟ هيبة. إذن فأبو بكر وعمر هذا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلمه. قال أبو أبو هريرة وخرج سرعان الناس. خرج سرعان الناس، المقصود بسرعان الناس يعني من عادتهم أن يخرجوا من المسجد بمجرد تسليم الإمام. يعني بعض الناس يعني بمجرد أن يسلم الإمام ينصرفون من المسجد للذهاب إلى أعمالهم وأشغالهم وتجارتهم ونحو ذلك. فيقول أبو هريرة وخرج فرعان الناس، فقالوا أي قال بعضهم لبعض قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة رباعية، وفي ذلك اليوم لم يصليها إلا ركعتين. فظن بعض الناس بأن الصلاة قد قصرت، لأنهم كانوا في زمان ماذا؟ نزول الوحي، والأحكام الشرعية يعني لا يزال يعني ينزل فيها ماذا؟ يعني النص. فظن بعض الناس بأن الله جل وعلا قد أحدث ماذا؟ تغييرا ونسخا في أعداد الركعات في تلك الصلاة الرباعية. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين فقط قالوا قصرت الصلاة، يعني الصلاة الرباعية صارت ماذا؟ ركعتين فقط. قال أبو هريرة وفي القوم رجل، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلك الصلاة رجل، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ماذا؟ ذا اليدين. وفي رواية قال في يديه طول، يعني هذا الرجل كانت يداه طويلتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والناس يلقبونه بهذا اللقب، يسمونه ذا اليدين. إذا قال وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ يعني تأملوا إلى يعني ذكاء هذا الرجل وفطنته رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ يعني هل قصرت الصلاة الرباعية فصارت ركعتين؟ يعني هل تغير حكم هذه الصلاة؟ وهل تغير عدد هذه الصلاة؟ أقصرت الصلاة؟ قال أم نسيت؟ إذا الأمر لا يخلو من احتمالين فقط، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه وحي يأمره بأن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وقد سهى. فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر أو تقصر، يجوز هذا وهذا، لم أنس. وهذا الحكم بناء على ماذا؟ على ظنه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ظن بأنه لم ينسى، فبناء على ظنه عليه الصلاة والسلام قال لم أنس، ثم قال ولم تقصر. وهذا بناء على ماذا يا جماعة؟ على يقينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي يأمره بتقصير هذه الصلاة. إذا فالجملة الأولى كانت بناء على ظنه، والثانية كانت بناء على يقينه. إذا فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة. فقال أي فقال له ذا اليدين بلى قد نسيت. هذا يدل كما قلنا على ذكائه وفطنته. إذا في الأول يعني الأمر كان فيه احتمالان، إما أن يكون الشرع قد تغير، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي. فلما تأكد ذو اليدين من انتفاء ماذا؟ الاحتمال الأول لم يبقى إلا الاحتمال الثاني. إذا تيقن ذو اليدين بأن الصلاة لم تكفر بل بقي عددها أربع، إذا فعلم ذو اليدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى وقد نسي، فقال رضي الله عنه وأرضاه: بلى قد نسيت. لنسيت في هذه الصلاة وصليتها ركعتين فقط ولم تصلها أربع كما هو واجب. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين بلى قد نسيت، التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ يعني هل الحال والأمر كما يقول ذو اليدين من أنني لم أصلي إلا ركعتين؟ أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. وجاء في رواية لأبي داود والذي ذكرها المصنف أن الناس أومأوا النعم، يعني لم يتكلم وإنما قال أشاروا برؤوسه، وإنما أشاروا برؤوسه. إذا قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال الراوي: فصلى ركعتين. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتقدم عليه الصلاة والسلام ماذا إلى مصلى، المكان الذي يصلي فيه للناس، فصلى ركعتين. فصلى ركعتين ثم سلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة الرباعية لم يصلي إلا ركعتين فقط، وسلم ثانيا، فأما النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بالركعتين الناقصتين، قال: فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، أي ليسجد ماذا؟ سجود السهو. قال: ثم كبر ثم سجد، أي سجد السجدة الأولى من سجدتي السهو. قال: ثم سجد مثل سجوده أو أطول، يعني كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو مثل سجوده في صلب الصلاة أو أطول، يعني كان سجوده للسهو أطول من سجوده الذي سجده ماذا؟ في صلب الصلاة. وهذا هو معنى قوله: ثم سجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه فكبر، إذا رفع رأسه من السجدة الأولى رفع رأسه مكبرا. قال: ثم وضع رأسه، أي على الأرض للسجدة الثانية، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم رفع رأسه وكبر. ولم يذكر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدة السهو سلم. ولذلك سئل ابن سيرين، محمد بن سيرين وهو ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة، فسئل رحمه الله عن التسليم بعد سجدتي السهو، فقال رحمه الله: لم أسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه. قال: لم أسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ذكر في حديث عمران بن حصين. يقول ابن سيرين: في حديث أبي هريرة لم يذكر التسليم، ولكن جاء ذكر هذا التسليم في حديث من؟ في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. حديث عمران هو الذي أشرت إليه آنفا: ولا بأس من أن أسوقه لكم بتمامه. إذا فأشرت سابقا إلى أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذه القصة من حديث عمران بن حصين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، فسلم في ثلاث ركعات. ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، والخرباق هو اسم ذي اليدين. فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، يعني ذكر له يعني ما حصل، إما أن يكون يعني قد نسي، وإما أن يكون أن تكون الصلاة قد وقع فيها ماذا يعني حكم جديد ونسخ. إذا قال فذكر له صنيعه وخرج، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال، أي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق هذا أي ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فصلى ركعة، بناء على أنه صلى قبل ذلك ثلاثة، قال فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا هو الشاهد. إذا فحديث عمران بن نصير فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد سجدتي السلم، ولكن هذا التسليم لم يذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا يدل كما قال بعض أهل العلم على أن الرواية التي جاءت في سنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة والتي فيها ذكر التسليم بعد سجدتي السهو، هذا يدل على أن تلك الرواية رواية شاذة، لأن تلك الرواية يعني جاءت من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وجاء فيها يعني ذكر التسليم بعد سجدتي السهو، وما سبق يدل على شذوذ هذه الرواية، لأن ابن سيرين رحمه الله الذي تروى هذه الزيادة من طريقه، يعني ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أنه سئل عن التسليم فقال لم أسمعه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه في حديث من؟ في حديث عمران بن حصين. إذا فذكر التسليم بعد سجدتي السهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف وشاذ، إنما هو ثابت في حديث عمران رضي الله عنه في صحيح مسلم. إذا هذا ما يتعلق بشرح هذا الحديث. قال الحافظ بعد ذلك في التخريج، قال متفق عليه واللفظ للبخاري، قال وفي رواية لمسلم صلاة العصر، قال ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأوبأ أجنعم. إذن هكذا جاءت رواية في سنن أبي داود، قال وهي في الصحيحين ولكن بلفظ، فقالوا ماذا؟ نعم. إذن يعني هكذا جاءت رواية في الصحيحين، أصدق ذو اليدين، قالوا نعم، ولكن في سنن أبي داود جاءت يعني بهذا السياق، أصدق ذو اليدين فأومر، يعني أشار ولم يتكلم. ثم قال وفي رواية له أي لأبي داود ولم يسجد، يعني لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقنه الله تعالى، ولكن هذه الرواية كما ذكرنا في التخريج رواية ضعيفة. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما شك في خبر ذي اليدين سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم عن قول ذي اليدين، فلما صدقوه يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف الركعتين اللتين صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سهو النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة ذي اليدين، كما قال بعض العلماء هذا الحديث حديث عظيم الشأن، وفيه فوائد كثيرة وجمة، أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 150 فائدة. يعني بعض العلماء استخرج من هذا الحديث أكثر من 150 فائدة. ولذلك الحافظ العلاقي رحمه الله اعتنى بهذا الحديث وبجمع طرقه وبفرد فوائده في كتاب سماه نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهو كتاب جيد مدحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو فيما أعلم يعني الكتاب المطبوع. إذا كتاب العلاء رحمه الله نظم الفرائض فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. إذا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا، وفي هذا المجلس سنكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر بعض فوائد هذا الحديث والمتعلقة بسجود السهو الذي هو موضوع هذا الدرس، لأن هذا الحديث كما قلنا ذكره الحافظ رحمه الله في باب سجود السهو. إذا نذكر بعض فوائد هذا الحديث والمتعلقة بسجود السهو. أولا، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية سجود السهو. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته هذه، سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو. إذا فدل ذلك على مشروعية سجود السهو. وفيه أيضا أن سجود السهو سجدتان، من فوائد هذا الحديث أيضا أن سجود السهو سجدتان فقط لا أقل ولا أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من سلم من صلاته قبل أن يتمها، من سلم من صلاته قبل أن يتمها سهوا، فمن صلى مثلا ركعتين فقط من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وسلم سهوا، أو صلى ثلاث ركعات فقط من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وسلم سهوا، أو صلى ركعتين فقط من صلاة المغرب وسلم سهوا، ففي كل هذه الحالات يؤمر هذا المصلي الذي سهى في صلاته يؤمر بماذا يا جماعة؟ بأن يتم صلاته، يعني يؤمر أولا بأن يتم صلاته، بأن يكمل عدد الركعات الذي ينقص ماذا؟ صلاته. ثم بعد ذلك ماذا؟ يسلم ويسجد للسهو بعد سلامه. إذا فمن سهى في صلاته فنسي بعض الركعات ثم تذكر أو ذكر، فعليه ماذا؟ أن يضيف أولا الركعات التي نسيها، يضيف أولا الركعات التي نسيها ويسلم ويسجد للسهو بعد سلامه، يسجد للسهو بعد سلامه ثم يسلم ماذا؟ سلاما ثانيا بعد سجدتي السهو. وكل هذا دل عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه في قصه ذي اليدين، في قصه سهو النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فمثل هذا السهو، سجود السهو فيه يكون متى يا جماعه؟ بعد التسليم. ذلك لأن المصلي في هذه الحال يكون ماذا يا جماعة؟ يكون قد زاد في صلاته، يكون قد زاد في صلاته. وذكرنا يعني ضابطا في الدرس الماضي، وهو أن الصلاة التي سهى فيها المصلي إن كان السهو فيها بزيادة فإن السجود فيها يكون متى؟ بعد السلام. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يزد، بل نقص. نقول لا، في النهاية زاد. لماذا؟ لأنه صلى ركعتين وسلم ثم بعد ذلك أتم صلاته، إذن فيكون قد زاد ماذا؟ سلاما في أثناء الصلاة. إذن فالحاصل أن هذه الصلاة يعني يكون فيها يعني في آخرها زيادة، ولذلك فالمشروع للمصلي في هذه الحالة أن يسجد متى؟ بعد السلام. من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية التكبير لسجود السهو، فسجود السهو يعني يكبر فيه ماذا؟ تكبيرات الانتقال. فإذا أراد أن يسجد كبر، وإذا رفع من السجود كبر، وإذا رفع من السجود كبر، كما جاء في حديث أبي هريرة هذا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية إطالة سجود السهو، مشروعية إطالة سجود السهو. ولذلك يعني ذكر أبو هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو سجد مثل سجوده يعني في صلب الصلاة أو أطول. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال هذا السجود، إذا ففيه دليل على مشروعية ماذا؟ إطالة سجود السهو. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن سجود السهو يشرع بعده ماذا؟ التسليم. سجود السهو إذا كان بعد السلام من الصلاة فإنه يشرع له تسليم ثامن، تسليم آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لما سجد سجدتين سلما، وهذا جاء في أي حديث يا جماعة؟ في حديث عمران، في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن سجود السهو لا يشرع بعده تشهد، أن سجود السهو لا يشرع بعده ماذا؟ تشهد، حتى لو كان سجود السهو بعد السلام فلا يشرع بعده تشهد. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بأن سجود السهو إذا كان بعد السلام فيشرع له ماذا؟ تشهد آخر. ومنهم من قال بأنه لا يشرع له تشهد، بل يسلم بعد سجود السهو مباشرة، وهذا القول الثاني هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه صحيح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في بعض روايات حديث عمران بن حصين من ذكر التشهد فهو شاذ، كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. إذا فسجود السهو لا يشرع بعده ماذا؟ تشهد، بل بعد السجود تسلم مباشرة. والدليل على ذلك ما جاء في هذه القصة، ففي حديث أبي هريرة ذكر ماذا؟ السجود فقط، ولم يذكر التسليم حتى. وأما في حديث عمران بن حصين فذكر ماذا؟ السجود، وذكر بعده ماذا؟ التسليم مباشرة. ولذلك سئل محمد بن سيرين، سئل محمد بن سيرين رحمه الله عن التشهد بعد سجود السهو، فقال رحمه الله لم أسمع فيه شيئا، قال لم أسمع فيه شيئا. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة لم يتشهد بعد سجوده للسهو، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لذكر، لأن التشهد ماذا؟ طويل، لأن التشهد طويل يلفت الانتباه، فلو أتى النبي صلى الله عليه وسلم به لذكره الذين رووا هذه القصة وهذه الحادثة. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث ومن هذه القصة أن ترك الأركان في الصلاة لا يجبر في السهو كما هو حال الواجبات. احنا عرفنا من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن من ترك واجبا فإنه يجبر ذلك بماذا؟ بسجود السهو، فمن يترك التشهد الأول أو يترك مثلا تكبيرا من تكبيرات الانتقال أو يترك مثلا قول سبحان ربي العظيم في الركوع لمن يوجب ذلك أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود لمن يوجب ذلك، فكل هذه ليست بأركان بل هي واجبات، ولذلك فمن نسي شيئا منها أو ترك شيئا منها فإن ذلك يجبر بماذا؟ بسجود السهو، ولا يلزم هذا الفتيان به. بخلاف الأركان، الأركان لا يجبر تركها بسجود السهو، ولذلك مثلا لو نسي المصلي وسهى وصلى العصر مثلا ثلاث ركعات ثم علم بعد ذلك وقال أنا سهيت في صلاتي إذن أسجد سجود السهو، وهذا يعني يغنيني عن الإتيان يعني بتلك الركعة، فنقول ماذا؟ لا، لا يشرع هذا، لا يجوز هذا، بل يجب عليك ماذا؟ أن تأتي بالركن الذي تركته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لما نسي ركعتين أتى بهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتف لهما بسجود السهو، إذا فدل ذلك على أن الأركان لا تجبر بالسهو بل لابد من الاتيان به. ولذلك فمن نسي ركعة مثلا ما حكمه يا جماعة؟ من نسي ركعة يأتي بها ويسجد متى؟ بعد السلام، يأتي بها ويسجد بعد السلام. شخص مثلا كان قائما في الصلاة، ونسي الركوع فسجد مباشرة، نسي الركوع فسجد ماذا؟ مباشرة. ولما كان في أثناء السجود تذكر بأنه نسي الركوع، هل يقول أنا أكمل صلاة وفي آخرها أسجد سجود السهو؟ نقول لا، لأنه ترك ماذا؟ ركنا. إذا تذكر هذا الركن في السجود فعليه ماذا يا جماعة؟ ماذا يفعل؟ يعود إلى الركوع، يعني يقوم من جديد ويركع، يعود إلى الركن الذي نسيه، يعود إلى ذلك الركوع فيركع، ثم يتم صلاته بعد ذلك الركوع يعني بشكل عادي كما يقال. وماذا يفعل في آخر الصلاة يا جماعة؟ يسجد للسهو متى؟ بعد السلام، لأنه يعد ماذا؟ قد زاد في صلاته، فيسجد للسهو بعد السلام. شخص مثلا كان في الركعة الأولى وسجد سجدة واحدة فقط وقام إلى الركعة الثانية، وبينما هو يقرأ تذكر بأنه نسي ماذا؟ السجدة الثانية، ماذا يفعل يا جماعة؟ يسجد ماذا؟ السجدة الثانية، وقبل أن يسجد يا جماعة في هذه الحالة عليه أن يجلس بين السجدتين، يعني لو قام من السجود مباشرة سجد السجدة الأولى وقام مباشرة، فنقول في هذه الحالة يجب عليه أن يفعل شيئين، أن يجلس أول، يعني كان قائما يقرأ فماذا يفعل؟ يجلس قبل أن يسجد، لأنه في هذه الحالة ترك السجدة أو ترك الجلوس بين السجدتين وترك ماذا؟ السجدة الثانية. إذا فعليه أن يقعد ويجلس بين السجدتين لأن الجلوس بين السجدتين مرق من أركان الصلاة أيضا، إذا يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية، وفي آخر الصلاة ماذا يفعل يا جماعة؟ يسجد أو يستهوي بعد السلام. إذا المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فعليه أن يعود إلى ذلك الركن فيأتي به ويكمل الصلاة عليه ويسجد للسهو بعد سلامه. طيب أذكر لكم حالة أخرى، لو أن شخصا صلى الركعة الأولى وسجد فقط سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية فلما قام إلى الركعة الثانية قرأ ورفع وسجد السجدة الأولى وجلس بعده، وقبل أن يسجد السجدة الثانية تذكر بأنه ماذا؟ نسي سجودا في ركعته الأولى، ماذا يفعل يا جماعة؟ قال العلماء في هذه الحالة لا حاجة للعودة ماذا؟ إلى السجدة الثانية من الركعة الأولى، لا حاجة لذلك، لأن الرجوع لن يفيده شيء، لأنه لو رجع فهذا يعني لأنه سيسجد سجدة ثانية ينويها عن السجدة التي نسيها ماذا في الركعة الأولى، ثم يقوم ماذا إلى ركعة ثانية، وهذا الذي سيفعله في حالة ماذا في حالة إلغائه للركعة الأولى. إذا الذي يترك ركنا من أركان الصلاة في ركعة ثم لا يتذكر ذلك الركن إلا إذا وصل إلى مثله أو تجاوزه، فحينئذ ماذا يفعل يا جماعة؟ يلغي الركعة التي نسي فيها الركن. إذا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعني ينوي إلغاء تلك الركعة التي نسي ماذا فيها ذلك الركن ويكمل صلاته. إذا يقول أنا ركعة الأولى ملغية، إذا فهذه الركعة التي أصليها الآن هي الركعة الأولى ثم يصلي صلاته بعد ذلك بشكل عادي. فإذا كانت صلاة ثنائية زاد بعدها ركعة واحدة، وإذا كانت ثلاثية زاد بعدها ركعتين، وإذا كانت رباعية زاد بعدها ماذا؟ أربع أو ثلاث ركعات. إذا فالحاصل الآن أن من نسي ركنا من أركان الصلاة فإذا كان رجوعه إلى ذلك الركن يفيده، إذا كان ذلك الرجوع يفيده فإنه يرجع، لأنه سيربح كما يقال أركانا فعله. ولذلك مثلا لو نسي سجدة ثانية ثم قام، وبمجرد أن قام تذكر يرجع حتى لا يلغي ماذا أفعال فعله. ولكن إذا كان رجوله لا ينفع، لماذا؟ لأنه لم يذكر ذلك الركن إلا بعد أن وصل إلى مثله في الركعة التي تليها، أو جاوز مثله في الركعة التي تليها، إذا فحينئذ ماذا يفعل؟ ينوي إلغاء تلك الركعة التي نسي ماذا؟ التي نسي فيها ذلك الركن. ولهذا لو أنه مثلا نسي سجدة في الركعة الأولى، ولم يذكرها إلا في الركعة الرابعة، ماذا يفعل يا جماعة؟ يلغي الركعة الأولى ويعتبر نفسه أنه بأي ركعة في الثالث، هو الآن في الرابعة، فإذا ألغى ركعة يعتبر نفسه ماذا؟ أنه ماذا في الثالث. ولذلك فإذا جلس في التشهد لا يقوم ليأتي ماذا بركعة الرابعة. إذا فهذه هي يعني أو هذا هو الضابط في ترك ماذا؟ في ترك الأركان. إذا فالركن لا يجبر، الركن لا يجبر بسجود السهو، وإن كان الرجوع إليه مفيد ونافع رجع إليه المصلي وأما إن كان الرجوع إليه لا يفيده شيئا فإنه يلغي الركعة التي نسي فيها ذلك الركن، ويسجد في آخر صلاته يعني سجدتين ويكون ذلك بعد السلام. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أبي هريرة هذا، وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى، ويكون ذلك بعد أذان العشاء. قبل أن نواصل الفوائد، ما حكم شخص نسي تكبيرة الإحرام وهي طبعا ركن من أركان الصلاة؟ شخص بدأ صلاته مباشرة بالفاتحة وصلى ركعتين وثلاث ركعات دون تكبيرة الإحرام، ماذا يفعل؟ ها؟ نقول هذا الشخص لم يصلي، هذا شخص لم يصلي أصلا، فصلاته لم تنعقد أصلا، لأن الصلاة تحرمها ماذا؟ التكبير. إذا ما دام أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فعليه أن يعيد الصلاة من أولها، ولا يعتد بشيء مما فعله في تلك الصلاة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد السهو، بمعنى أن الشخص لو سهى في صلاته أكثر من سهو، شخص سهى في صلاته أكثر من سهو، فهل يسجد للسهو بعدد ما نسيه وسهى عنه أم يكتفي بسجدتين فقط؟ الجواب هو الأول أو الثاني؟ الثاني. إذن فتعدد السهو لا يوجب ماذا؟ تعدد السجود لذلك السهو. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه القصة يعني وقعت منه عدة أشياء سهوة، فأولا نسي ركعتين، وثانيا سلم بعد تلك الركعتين، وثالثا ماذا؟ التفت عن القبلة سهوة، ورابعا تكلم مع الناس سهوة، فعل عدة أشياء سهوة، وظن منه عليه الصلاة والسلام بأن صلاته قد تمت، ومع ذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لسهو واحد فقط. إذن فتعدد السهو لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تعدد سجود السهو. بقيت فوائد أخرى، بقيت يعني فوائد أخرى تتعلق بهذا الحديث يقول يعني بيانها وتوضيحها وشرحها، ولذلك فنكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر. وأود في نهاية هذا الدرس أن أعلق على ورقة يعني جاءتني في الأسبوع الماضي، والإخوة طبعا يحبون يعني التعليقات والردود ونحو ذلك، ولكن أعدكم إن شاء الله تعالى أن هذا التعليق سيكون آخر تعليق على مثل هذه الأوراق، سيكون إن شاء الله يعني آخر تعليق على مثل هذه الأوراق. ولأجل هذا التعليق يعني أحضرت يعني بعض كتبي، شخص يعني أرسل يعني ورقة في الدرس الماضي، قال في أولها أحسن الله إليه، ذكرتم لنا في درس سبق عند ذكر الصيغ التي أوردها العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه الفذ النافع صفة الصلاة المتعلقة بصفة وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصيغة الرابعة، أن كلمة إبراهيم سقطت من المؤلف رحمه الله سهوا، وإلا فهي موجودة في بعض المصادر التي عزا إليها المؤلف هذا الحديث، فالصواب أن يقال، هذا دائما هو ينقل كلاما يقول، فالصواب أن يقال على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هكذا جاء الحديث في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة إلى آخره. يقول كذا قلتم وكلامكم هذا بارك الله فيكم لي عليه ملاحظة وهي قولكم فهي موجودة في بعض المصادر التي عاد إليها المؤلف هذا الحديث فالصواب كذا، يعني هذا يعني نقاط يعني يشير إلى تتمة كلامي. يقول صاحب هذه الورقة فقد رجعت إلى كتاب الشيخ رحمه الله وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم أجده عدا الحديث إلى أحد منهما، يعني الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيح، إنما عداه إلى مسلم وأبي عوانة وابن أبي شيبة في المصنف وأبي داود والنسائي. إذن هؤلاء كم يا جماعة؟ خمسة. قال وصححه الحاكم، هكذا كان عزو الشيخ الألباني رحمه الله وصححه الحاكم. إذن هذه يعني ست مصادر. قال وبالرجوع إلى المصادر التي أحال إليها لم أجدها ذكرت لفظة إبراهيم مقرونة مع آل إبراهيم، أما المصدران اللذان أحلتم إليها فهي موجودة فيهما. وعليه فالشيخ رحمه الله لم يسه كما ذكرتم حفظكم الله، وإنما لم يخرجها عنهما، فكان الأولى بكم أن تقولوا عند التخريج وعند أحمد وابن خزيمة زيادة لفظة إبراهيم مع آل إبراهيم أو نحوها من عبارات التخريج. هذا ما ذكره صاحب الورقة، ثم بنى على ذلك طبعا يعني كلاما أنني يعني أتسرع في توهيم العلماء وتخطئتهم. طيب سننظر الآن من هو المتسرع، هل هو أنا أم صاحب هذه الورقة؟ فأقول هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة هل عزاه للحاكم أم لا؟ يا جماعة عزاه للا، هو نفسه قال يعني كتب هذه الورقة نقلها من الألباني وصححه الحاكم. إذن هذه الكلمة وصححها الحاكم معناها ماذا؟ أن الحاكم رحمه الله رواه في المستدرك وصححه. طيب هذا هو كتاب المستدرك أمامي يا جماعة، هذا كتاب المستدرك للإمام الحاكم، فهذا الحديث رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك مصححا له بسنده عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليه؟ قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأل، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. خلي زوج إخوي قرأوا لما عنده شاهد كذاب صح ولا لا؟ تفضل انت ما شاء الله كذاب انا ما صليت لك اذا كلمة إبراهيم موجود صح؟ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا فأيهما المتسرع يا جماعة؟ هل هو صاحب الورقة أم أنا؟ فالحمد لله أنا ليس يعني من طبعي بحمد الله تبارك وتعالى يعني أن أتسرع أبدا في تخطئة أهل العلم أو توهيمهم، والله إني لأحفظ لذلك يعني أشد الاحتياط ولا أتجرأ إلا يعني بعد يعني تروي ومراجعة ومراجعة لكثير من الكتب والمصادر، ولا نفعل ذلك يعني تنزلا يعني ذكر أخطاء العلماء، يعني والله يعني لا نفعل ذلك لهذا القصد أبدا، وإنما يعني نسير في ذلك على طريقة أهل العلم الذين لم يزالوا رحمه الله يبين أخطاء بعضهم البعض بكل أدب واحترام. والمقصود الأعظم من ذلك هو أولا حفظ الشريعة التي لا تحفظ إلا بمثل هذا، وثانيا هو الوقوف على الحق واتباعه، الوقوف على الحق واتباعه. طيب عذرا من يعني قد أخذ يعني خمس دقائق أو أكثر يعني حتى أكمل يعني هذه الورقة، ولن نعود إلى مثل هذه يعني المناقشات يعني التي يعني قد لا تجدي ولا تنفع. طيب يقول أيضا صاحب هذه الورقة في الملاحظة الثانية، قال ذكرتم لنا في الدرس السابق أن لفظا وإلا فأولئك ماء أوردها ابن حجر رحمه الله وهما منه، مع أنها ليست موجودة في بعض النسخ. شوف هو نفسه يقول في بعض النسخ، لم يقل ليست موجودة في كل النسخ. إذا في بعض النسخ غير موجودة، ما يعني أنها موجودة في نسخ أخرى؟ صح ولا لا؟ وتلك النسخ هي كتاب ابن حجر ولا كتاب من يا جماعة؟ هي كتاب ابن حجر رحمه الله. طيب قال وكما أشرتم إليه أنتم كذلك في الدرس، فتوهيركم له يحتاج إلى أن تثبتوا أن المؤلف رحمه الله أوردها حقيقة. سبحان الله، أي برهان أبين من أن يقال بأنه جاءت هذه اللفظة كذلك في بعض نسخ بلوغ المرام وهو كتاب الحافظ رحمه الله. ولذلك العلماء الذين شرحوا بلوغ المرام بينوا بأن هذه الزيادة ليست في البخاري، وهذا منهم يعني توهيم في هذه يعني الكلمة التي جاءت في بعض نسخ بلوغ المرام للحافظ رحمه الله. ولذلك أنا أنقل لكم يعني مثالا واحدا فقط، والأمثلة كثيرة، لأن هذا الوهم بينه كثير من أهل العلم، منهم سبل منهم طلعان في سبل السلام، ومنهم محمد صديق حسن خان في كتابه فتح العلام في شرح بلوغ المرام، ومنهم صاحب هذا الكتاب وهو كتاب بدر التمام في شرح يعني بلوغ المرام وهو حسين ابن محمد المغري رحمه الله. ماذا قال؟ قال وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومئ، رواه البخاري. ماذا قال الشارح رحمه الله؟ طيب قال ولم يخرج البخاري قوله وإلا فأولي، ولكنه ترجم الباب بقوله صلاة القاعد بالإمام. إذا نبه الشارح رحمه الله بأن هذه الكلمة جاءت في بعض نسخ بلوغ المرام للحافظ رحمه الله، وذكرها في هذا الحديث واهم لأنها ليست من الحديث في صحيح البخاري رحمه الله. فهل يقال بأن هذا تسرع في توهيم الحافظ رحمه الله؟ وهل الصنعاني رحمه الله تسرع؟ وهل المغربي هذا تسرع؟ وهل محمد صديق حسن خان تسرع؟ وكل من يشرح بلوغ المرام إلا وينبه على بعض يعني هذه الأمور التي تحصل في الكتاب، وهذا من باب ماذا؟ حفاظ على الشريعة يا جماعة، من باب حفاظ على الشريعة، ليس من باب التلذذ بإخراج يعني أخطاء أهل العلم. وإلا فوالله نحن لسنا أبدا من ذلك الصنف بحمد الله جل وعلا. وأنا إذ أبين بعض هذه الأشياء لبعض المناسبات، إنما أعتمد في كل ذلك على كلام أهل العلم رحمهم الله، لا أقول ذلك من جيبي ومن كيسي، ولا أجعل ذلك اعتقادا مني بأنني أعلم من هؤلاء الأعلام والأئمة عليهم رحمة الله، لا والله ما اعتقدت هذا قط. ومثلي مع هؤلاء الأئمة والأعلام إلا كمثل ذلك الهدهد مع نبي الله سليمان، حين قال له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فإذا كان الهدهد قد بيّن لسليمان شيئا لم يكن سليمان يعلمه، هل هذا يعني أن الهدهد يعني صار أفضل من سليمان مع هذا الله؟ إذا فمثل مع هؤلاء كمثل هذا الهدهد فقط، إن استحق، إن كنت أستحق أن أكون هدهدا مع أمثال هؤلاء الأعلام والأئمة والعلماء. إذا هذا ليس تسرعا أبدا. ولذلك يعني هذا الأخ يعني لما قال بعد ذلك والعجب أن المؤلف رحمه الله إلى آخره قال على كل حال فتوهيمكم وتخطئتكم له ولغيره، كأنه جعل هذا زيدنا لي أني يعني أحرص على اصطياد أخطاء العلماء والأئمة، معاذ الله والله هذا ليس من منهج أبدا. قال على كل حال فتوهمكم وتخطئتكم له ولغيره كشيخ الألباني رحمه الله تكرر منكم غير مرة مع أن الصواب معهما. هذه شهادة ستسأل عنها يوم القيامة، هذه شهادة منك ستسأل عنها يوم القيامة، كما قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. يعني تسأل هل هذا من زيدني أنا، وهل هذه الأخطاء التي لم أبينها أنا بل بينها غيري من العلماء الصواب مع من خطئ وليس مع من خطأه من أهل العلم؟ إذن قال مع أن الصواب معهما. قال فالمرجو منكم بارك الله فيكم عدم التسرع في توهيم أمثال هؤلاء الأعلام، والعلم عند الله. أقول رمتني بدائها وانفلت، من هو المتسرع لا أنا أم أنت؟ في ملاحظة ملحوظة ثالثة قال ذكرتم أن الحميد على وزن فعيل، وفعيل هنا بمعنى فاعل وعليه فحميد بمعنى حامل. يقول السؤال من أهل العلم ذكر أن اسم الله الحميد بمعنى حامل؟ يعني كأنه يتهمني أيضا أنني آتي بأشياء من عندي ما قال بها أحد من العالم. فأنا عندي يعني ست نقول نقلتها والله على عجب، ست نقول من أهل العلم كلهم يثبتون بأن كلمة حميد تأتي بمعنى ماذا؟ حامل. منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب قال رحمه الله قوله يعني في حديث الصلاة الإبراهيمية إنك حميد مجيد، أما الحميد فهو فعيل بمعنى محمود وأبلغ منه، يعني ما حميد أبلغ من محمود، وهو من حصل له من صفات الحمد أكمله. وقيل لهذا قول آخر من أقوال أهل العلم هو بمعنى الحامد، أي يحمد أفعال عباده. قال الصنعاني في سبل السلام الحميد صيغة مبالغة، فعيل بمعنى مفعول، أي إنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك. ويحتمل أن حميدا بمعنى حامدا، أي إنك حامد من يستحق أن يحمد، ومحمد من أحق عبادك بحمدك. يقول صنعاني وهذا أنسب بالمقام، يقول صنعاني تفسير حميد بحامد في هذا المقام أنسب. لماذا؟ لأنك في هذا المقام تدعو الله جل وعلا ماذا؟ أن يثني وأن يصلي على عبده محمد. إذن فالأولى أن يفسر هنا حميد بمعنى ماذا؟ حامد، أي أن الله جل وعلا يحمد عباده على أفعالهم الحسنة ويشكرهم عليه. وهكذا يعني ذكر هذا المعنى المناوي في فيض القدير، والزرقاني في شرحه للموطأ، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسأقرأ لكم كلامه لما عنده شاذ كذاب، وذكر قبلهم ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام ذكر أيضا هذا المعنى. هذا هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عمدة الأحكام. قال قوله إنك حميد مجيد، الجملة هذه استئنافية تفيد التعليم. قال حميد فعيل بمعنى فاعل، بدأ بها يا جماعة، فعيل بمعنى فاعل أي حامل. قال وبمعنى مفعول، إذا تأتي ماذا بالمعنيين، فهو حامد ومحمود، حامد لعباده وأوليته الذين قاموا بأمره، ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام. إذا فهذه هي بعض نقول أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذين فسروا كلمة حميد بمعنى ماذا؟ حامد. وهذه الكلمة العلماء يفسرها بتفسيرين وكلاهما صحيح. فحميد تأتي بمعنى محمود، أي أن الله جل وعلا يستحق أن يحمد على ما له من صفات الكمال والجلال، وتأتي أيضا بمعنى حامد بمعنى أن الله جل وعلا يحمد عباده ويشكرهم على ما يأتون به من عبادات ومن تقربهم إلى الله جل وعلا ونحو ذلك. إذن فهذه يعني جوابي، أو هذا جوابي على صاحب هذه الورقة. ولذلك فأنا أنصح نفسي أولا، وأنصح صاحب هذه الورقة ثانيا، أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن لا يتسرع وأن لا يستعجل بكتابة يعني الأوراق وإرسالها. وأذكره بما كان الحافظ الذهبي رحمه الله يقوله في أناس هم أفضل مني ومنك بكثير. فكان الذهبي رحمه الله يوصي ويقول: دع عنك الكتابة، دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. وفي آخر هذه الكلمة، وأعتذر يعني ثالثة عن الإطالة، أنبه إخواني الأكارم والأفاضل بأن درس غد إن شاء الله تعالى لن يكون، يعني سأعتذر عن حضور درس غد لأنني سأشارك في دورة علمية في السيرة النبوية في بلدية العاشور يوم غد إن شاء الله تعالى. ولذلك فدرس غد يعني ملغى، والموعد إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.